نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن المنهاج، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصح، يعني الوصية، ما زلنا مع الوصية، وتصح لعمارة مسجد، يعني الوصية تصح بعمارة مسجد، يعني لمصلحة المسجد، ولعمارة المسجد ومصالح المسجد. فهنا قد بين الجهة، فتصح لعمارة المسجد، فالوصية لعمارة المسجد تصح، ولمصالحه تصح، وأيضا تصح لمن يدير شؤون المسجد، وأيضا لمن يعتني بالمسجد تصح له الوصية أيضا. لكن هنا لفت الانتباه إلى مسألة المسجد، المسجد هل يمتلك أو لا يمتلك، هذا النظر فيه. لكن هو قال: وتصح لعمارة مسجد، أي لمصالحه وعمارته، فتصح الوصية له. وكذا إن أطلق في الأصح، وتحمل، فإن أطلق لا تحمل على التمليك ولكن تحمل على العمارة. وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه، لأن العرف يقتضي ذلك. وتقديم الأهم على المهم واجب في عمارته، والمسألة نابعة عن اجتهاد بالنظر إلى الأصلح وإلى الأهم والمهم، كالوقف على العمارة. نعم. هذا قاله الإمام الرافعي تفريعا على القول، وقد حكى عن الوقف عن البغوي كالوقف على العمارة. وبذلك يحصل وجهان: الوجه الأول دخول المصالح للعرف، والثاني يبطل كالوصية لدابة، وهذا خطأ، لأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف، فتعين اعتبار اللفظ. فإذا نقول تصح الوصية للمسجد وإن أطلقها، ويكون المقصود بذلك عمارة المسجد ومصالح المسجد، كالوصية للكعبة، كأستار الكعبة والكعبة، هذه أيضا تصح الوصية للكعبة. فإن وصل الكعبة فهي تصرف، وإن أطلق فهي تصرف لعمارتها، وأيضا لسطر الكعبة وكسوة الكعبة، فكسوة الكعبة من جملة المصالح والعمارة. وهل يصح أن تكون الوصية لضريح النبوي؟ وهذا الحق، أن في هذه الوصية فيها ما فيها، إنه نقول الوصية للضريح، يعني هذه فيها نظر، لأنها وسيلة كما قلنا إلى الكلام على فتح باب النذر وغير ذلك. فالصحيح أن نقول الوصية للضريح تصرف للمسجد النبوي، تصرف لعمارة المسجد النبوي لو وصى بذلك، وإلا فلا تنفذ، فلا ينفذ هذه الوصية ولا تصح. لكن طبعا أهل المذهب يقولون بذلك، هذه مسائل ينظر فيها في أبواب العقائد في هذا الباب، لأنه وسيلة كما قلنا وسيلة للنذر، ووسيلة طبعا لفتح باب التوسل الذين يقولون، طبعا أكثر الفقهاء هنا يقولون به وهو وسيلة إلى الشرك. هذه مسائل صراحة مسائل عزيزة وفاصلة ولا بد أن نقف معها. أما إذا قال أردت تمليك المسجد فهي لغير، المسجد لا يمتلك. وقد نظر بعض العلماء وقال بأن المسجد له ملك، وهذا فيه وجاهة. قال وللذم، يعني وتصح الوصية أيضا للذم، كما صحت الوصية للمسلم قد تصح للذم. وهذا فرع عن التصدق، يجوز التصدق على ذمي كما كان فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، أعطى الزكاة للمسلمين وقد يعني وفت عليكم السلام وبركاته. صالح تتغير كثيرا يا صالح، ما أدري أين أنت، أين تذهب وترجع، ما أدري. كما يصح الصدقة وعمر عزيز تصدق على أهل الكتاب، كما يصح الصدقة للذمي فيصح أيضا الوصية له. وقال به محمد بن حنفية وعطاء وقتادة، وقالوا هذه تنزل تحت عموم قول الله جل في علاه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. ولذلك قال هؤلاء عطاء وغيرهم جاهد، قالوا هي وصية المسلم لليهودي والنصراني. قال المصنف وكذا حربي ومرتد في الأصح، يعني وكذا تصح الوصية للحربي وللمرتد في الأصح، كما يجوز البيع والوصية منهما، وهذا هو المنصوص أيضا. والثاني المنع كالوقف، والحق أنا أميل للقول الضعيف، يعني مقابل الأصح اللي هو الضعيف، مقابل الأصح المنع كالوقف. والصحيح وإن كان هناك فرق بين الوقف وبين الوصية، لأن الوقف صدقة جارية، وهذه ممتنعة في الحرب وفي المرتد. المرتد ماله إلى القتل بعد 3 أيام من التوبة على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والحربية أصلا هو مباح، لأنه يقاتل أهل الإسلام ويعادي أهل الإسلام ويقاتلهم على دينهم، فهو معرض أيضا لذلك. والوقف أصلا المقصود منه الصدقة الجارية المستمرة التي لا تتوقف. يسأل الله عليك يا شيخ صالح، يسأل الله عليك. ولا يرد على ذلك الزاني المحصن وغيره، وعلى يعني على أساس أن الزاني المحصن يقتل أيضا وتصح له الوصية. قل نفترق في هذا الباب، وإلا فتكون للورثة. وأيضا قد الزاني لو قلنا القاتل أو الزاني المحصن قد يحدث العفو، والزاني المحصن لا عفو له، لكنه لا يقاس عليه الحرب ولا المرتد، الفوارق بينهما ظاهرة. قال وقاتل في الأزهر، يعني تصح الوصية للقاتل. قال وقاتل في الأزهر، هذه أيضا فيها خلاف ضعيف. وأما أصل الدليل في صحة الوصية للقاتل عموم قول الله جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى يوصى بها لأي أحد فعلى العموم، وهي أيضا قياسا على الهبة والبيع، فيجوز الهبة للقاتل ويجوز أيضا البيع منه. ومقابل الأصح مقابل الأظهر المنع قياسا على الإرث، فالقاتل لا يرث. والحق أن هذه المسألة محل الخلاف فيها الحر، وإلا فالعبد فتصح، لأن حتى لو كان قاتلا لأنها ليست له، هي لسيده. قال ولوارث في الأظهر، قال ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة. وهذا أيضا فيها خلاف. فالوارث وصية للوارث كالوصية للأجنبي، لكنها هنا ضبطها بأنها لا تكون إلا بإجاز بتجويز الورثة لذلك. وهم يعتمدون في هذا الباب على حديث وإن كان الزيادة فيه ضعيفة، حديث لا وصية الوارث، حديث محكم هو الآن لا وصية الوارث، لكن وردت زيادة في الدرقطني وإن كان فيها علة لا وصية الوارث إلا إذا رضي الورث، أو قال إلا إذا أجاز الورث. الحديث أصالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. في زيادة كما قلنا في الدرقطني إلا أن يرضى الورثة، وهذا عمل به العلماء، ولأن الضعف فيه يسير. وبالضبط مثلها وطبعا من ناحية النظر أن هذا حق لهم ولهم إسقاطه، هذا حق لهم ولهم إسقاطه. والتأصيل العام في هذا الباب كما قال سلم ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يرضى الخاطب، إلا أن يرضى، ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على جواز ذلك. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، قلنا هي راجعة للتأصيل العام في أن كل من له حق وأراد أن يسقطه له أن يسقطه. والرضا هنا فيه تأليف القلوب، يعني ما دام الورثة قد رضي الورثة بذلك فليس مادة النزاع موجودة، والمنع من ذلك هو مسألة الضغائن والأحقاد ومادة النزاع للتكون بين الورثة بعدين وبعض، وأيضا مسألة التفضيل فإنها تورث الأحقاد. فأما إن كان الرضا من الورثة فلا شيء في ذلك، فهو يصح على التأصيل العام نظرا وأيضا في الأثر، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به هنا. نعم. ومثل هذا الخلاف، هناك الخلاف في الوصية بأكثر من الثلث، فأن الوصية بالثلث يعني عندنا وعند العلماء أنها كثير من العلماء أنها على الوجوب، ولقول سلم الثلث والثلث كثير، لذلك ورد عن ابن عباس أنه قال لو غض الناس عن الثلث، ذلك قال بعضهم من حزم أنه قال بحرمة الوصية بما زاد على الثلث، لكن هذه أيضا إن زاد على الثلث فهذا قطع من حق الورثة، يرجع إلى التأصيل العام لو رضي الورثة صح ذلك، يرجع إلى التأصيل العام أنه لو رضي الورثة صح ذلك. ولو فرعنا على التأصيل هذا إذا أجاز الورثة فإزالتهم تنفيذ عليهم على الأظهر، هي تنفيذ عليهم بالوصية أو قل هي عطية، فإن كانت الأولى بالإجازة كفى لفظ الإجازة أنهم أجازوا الوصية للوارث، ولا يحتاج إلى أن يقول بأنها هبة وتجديد قبول وقبض، وليس للمجيز الرجوع، لأنه إن أجاز فلا رجوع. هنا في أمر مستغرب لابد يفهم، إن أجازوا فقد أجازوا الهبة هنا لأنها تنزل ست الهبة، فإن أجازوا وحتى قبل القبض لا يجوز الرجوع، لأننا قلنا بأن إسقاط الحق يعتبر في هذا الباب دخل في حوزة الوارث الذي كانت له الوصية، وهي بمثابة أيضا القبض، فلذلك لا يجوز له الرجوع. وإن قلنا بأنها من باب العطية لا يكفي قبول الوصية أولا، بل لا بد من قبول آخر في المجلس، ولا بد من القبض، وأيضا للمجيز الرجوع. ف خلي بالك. وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الاعتاق إن كان الموصى به عبدا؟ الحق الأصح أنه نعم، ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه، لا يكفي. قال المصنف: ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي، لأنه لا يتحقق الاستحقاق، الاستحقاق لا يكون إلا بالموت، لأنه لا يتحقق الاستحقاق، واستحقاقهم إرث لا يكون إلا بعد الموت. ولجواز أن يبرع المريض أو يموتهم قبل موته، والله على كل شيء قدير. أما إن أجازوا بعد الموت وقبل القسمة صح ذلك، إن أجازوا بعد موته، لأن استحقاق حدث بموته، استحقوا الإرث وأجازوا الوصية للوارث صح ذلك وليس لهم رجوع. وفي في مسألة الإجازة لا تكون على الجهالة، مسألة الإجازة لا تكون على الجهالة، لأنه لا بد أن يعلم القدر الزائد على الثلث، وقدر التركة المجيز لا بد أن يعلم القدر الزائد على الثلث، وأيضا قدر التركة. السؤال موجه لكم، لما لما لما أقول الإجازة لا تكون مع الجهالة؟ الإجازة لا تكون مع الجهالة، لكن لما؟ القبض السؤال لكم موجه، لما الإجازة لا تصح مع الجهالة؟ لابد أن يعلم القدر الزائد على الثلث، وأيضا يعلم قدر التركة. لا يحدث الغرر في فسادة البين، هو طبعا نعم، لأنها مادة نزاع، الصحيح أنها مادة نزاع، فإن كانت مادة نزاع فلا بد من حسمها ولا بد من قطعها، لأن بها فساد ذات البين، لأن بها فساد ذات البين. نعم. قال المصنف: والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت، يعني يعتبر بأنه وارث متى؟ عند الاستحقاق، والاستحقاق لا يكون إلا بالموت، ولا يأتي فيه الخلاف في الإقرار للوارث. قال: والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو، يعني إن كتب وصية بأن للجدة السدس وللأم أو للزوجة الثمن والباقي لأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه كلها وصية لاغية. لماذا؟ أنها الأصل في هذا الأصل في الإرث، الوصية لكل وارث بقدر الحصة له، ولأنهم مستحقون لذلك بوصى أو لم يوصي. وقال: وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح، يعني إن كانت الوصية بعين لا لا لا, لا بمال. قال: وبعين، يعني تصح الوصية بعين، تصح الوصية بعين، وتصح الوصية بعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح، لاختلاف الغرض في الأعيان ومنافعها. ولهذا لو أوصى أن يباع عين ماله لزيد صحت الوصية على الصحيح. قال: وبعين قدر حصتي صحيحة وتفتخر الإجازة. قال فصل وتصح بالحمل. قال فصل وتصح بالحمل يعني كما أنه تصح الوصية للحمل يصح الوصية بحمل كاعتاقي، يعني كانت أمة وعلم أنها حامل ووصى به لابنه أو لعمه أو لخاله فيصح الوصية به. فصل وتصح الوصية بالحياة وتصح بالحمل يعني تصح الوصية بالحمل كاعتاقي، ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها. لما؟ لأنه بذلك صح التمليك. نعم. كما سبق الوصية له، فلو انفصل ميتا مضمونا بجناية لم تبطل وينفذ منه الضمان، يعني تكون الوصية بالضمان هنا، ولأنه انفصل مضمونا بخلاف ما إذا أوصى لحمل وانفصل ميتا بجناية فإنها تبطل، لأن المعتبر هنا المالية لا المنافع. قال فصل وتصح بالحمل كاعتاقه واشترط انفصاله حيا، وقد انتهى من هذه المسألة. قال وبالمنافع، يعني تصح الوصية بالمنافع ولأنها أموال، المنافع أيضا أموال وهي مقابلة بالأعواض كالأعيان. قال وكذا بثمرة